السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا عن الجنة، نسأل الله أن يدخلنا وإياكم من الفردوس الأعلى. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة. فكان هذا هو أمنية الصحابة رضي الله عنه، وكان في صحابي رضي الله عنه يقول: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين. من هذا الصحابي؟ هو حنظلة رضي الله عنه. حنظلة رضي الله عنه يقول: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار حتى كأننا رأي عين. كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه صلى الله عليه وسلم إن هو كان بيذكرهم الجنة ويذكرهم النار. ومن الأحاديث الجميلة، وكل أحاديث رسول الله هكذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت، الله أكبر، ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا صعب إن في حد يعرف الجنة وينام، وإن يكون عنده إيه، نوم وهدوء وغفلة. عشان كده إحنا هيكون هدفنا إن شاء الله في هذه السلسلة إن إحنا نتعرف على الجنة حتى لا ينام القلب ولا تنام الهمة. وكلما حدث فتور وحدث تراخي نتذكر الجنة فيدفعنا الله سبحانه وتعالى. من الحاجات الجميلة أوي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ورواها الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة. الملائكة دي ليهم عمل خاص، ليهم بحث خاص، بيعملوا إيه بقى؟ يطوفون في الطرق، قاعدين بيلفوا في الطرق، ماشيين في الشوارع، يلتمسون أهل الذكر. الله أكبر. إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أن نكون من أهل الذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا، بدأوا ينادوا على بعض. يا سلام، بيعملوا إيه بقى؟ شوفوا الأول الملائكة مشغولة بإيه ومهتمة بإيه. لازم أنت تتشبه بالخير اللي عندهم ده. هم عندهم هم عالي قوي إنهم بيدوروا على مجالس الذكر، زي ما بعض الناس ليل نهار قاعد بيدور في الموبايل بتاعه على لبس معين، وهي بتدور على وصفة أكل معينة، وكل واحد بايه على حسب ما هو بيحب. هما بيحبوا حاجة، بيحبوا مجالس الذكر، إن يكون في مكان يذكر فيه الله. لا، ده حاجة كبيرة قوي دي، لأن هما بيحبوا ربنا ويحبوا أي حد يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى. فيقول النبي، يقولوا في بينهم من بعض، تنادوا، ينادوا على بعض: هلموا إلى حاجتكم. تعالوا، هي دي الحاجة اللي انتوا بتدوروا عليها، هي دي حاجتكم. الله أكبر. فبيعملوا إيه بقى لما يقولوا كده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيكفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. يا سلام، عرفتوا ليه في مجالس الذكر والمجالس اللي بيكون مجتمع على طاعة ليه بتحس بالسكينة فيها؟ ليه بتحس انك مغمور في الرحمة؟ ليه بتحس انك بتقول انا حاسس ان قلبي طاير؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان يبداوا يقربوا منك ويجلسوا على حافه المجلس ده، والكلام ده يحوطوك الى السماء الدنيا. يا بس انتهت القصه؟ لا، هي قصه بدات مش انتهت. هو في تاني؟ طبعا. فيسالهم ربهم وهو اعلم منهم ما يقول عبادي. عبادي بيقولوا ايه؟ ربنا يعلم العباد بيقولوا ايه، لكن من المقاصد التي ذكرها العلماء في هذا السؤال ان الله يريد ان يعلمهم مقدار الخطأ الذي وقعوا فيه، وانهم كانوا على خطأ لما قالوا اتجعل فيها، الله اكبر، من يفسد فيه. هو ده يا رب اللي انت هتخلقه؟ هو ده اللي هيكون في يوم من الايام الخليفة؟ سبحان الله، هو ده اللي هيفسد فيها؟ هو ده اللي هيسفك الدماء؟ فيقول الله سبحانه وتعالى لهم ما يقول عبادي؟ قالوا يقولون يسبحونك يكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله سبحانه وتعالى في حديث طويل فما يسألوني. طب هم بيقولوا ايه؟ شوفوا يا جماعة الكلام الجميل بقى، قال يسألونك الجنة. كأن ان كل مجلس انت اصلا بتقعده في النهاية انت عاوز ايه؟ عاوز يا رب ان قلبي يكون بيحب القرآن. ليه؟ عشان استمتع بحلاوة الإيمان. برضو ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. ليه؟ عشان ادخل الجنة. ففي النهاية يسألونك الجنة. فيقول الله وهل رأوها؟ طب هم كانوا شافوها عشان يسألوها؟ يقولون لا والله يا رب ما رأوها. يقول الله سبحانه وتعالى فكيف لو أنهم رأوها؟ يا الله سبحانه وتعالى، أنت مدرك أن في حديث في الملأ الأعلى عن مجلس أنت بتبقى قاعده؟ يعني لك أن تتخيل لو أنا النهاردة جاي أقول لكم إحنا لما قعدنا مبارح في اللقاء بتاع الفجر، العلماء اللي على وجه الأرض كلهم اجتمعوا وكانوا بيتكلموا عن المجلس اللي إحنا عملناه ده، النهاردة لما يكون في حد من الأفاضل بيتكلم على مقطع أنت عملته أو بيتكلم على تعليق أنت كتبته، أنت بتحس يعني بالفخر. يعني المجلس اللي إحنا كنا قاعدينه ده، أنت مدرك أنه ممكن يكون ده كان مما يعني حدث معه أمس هو حوار في الملأ الأعلى؟ فيقول الله سبحانه وتعالى فكيف لو أنهم رأوها؟ يا إيه الأخبار لو أنت شفتها؟ إيه اللي هيحصل للناس؟ فكيف لو أنهم رأوها؟ الملائكة بتقول لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. لا، دي مستحيل حد يعرفها ويفوت فيها ويفرط فيها. هو ده الهدف من اللقاءات دي، إن إحنا نقرب من رأوها. دار نعيم، ما أجمل حديث الجنة، دي مستقر المؤمنين، قدم الصدق، أرض المعاد يا جماعة الحق، دي نزل الروح والريحان، الرضا والرضوان، الفرحة والأمان، دي اللي على أرضها تتناثر حبات اللؤلؤ، دي اللي في مجالسها لا يظهر إلا الحبور والسرور، آنيتها الذهب والفضة، خيامها اللؤلؤ، شرابها بارد حلو المذاق، هواؤها عليل، نساؤها كأنهن الياقوت والمرجان، فيها البهجة والكثرة، فيها السعادة، فيها المتعة، الجمال فيها متجدد، نظرة النعيم فيها تزداد كل أسبوع بعد رؤية الرب الرحيم سبحانه وتعالى، تنشرح الصدور من السعة وبديع التصميم، في مساكنها تتنوع اللذات ويظهر رونق النعيم من أشجارها الخضراء الباسقة تتدلى الثمار الزكية الشهية، رائحة المسك تعهد من كريم تربتها الأرض اللي انت ماشي عليها. الله أكبر، هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. فالدار دار سلامة، وخطابهم فيها سلام واسم ذي الغفران. يا سلام على الجمال. والله يدعو إلى الجنة، فهل أنت قادم؟ والله يدعو إلى دار السلام، فهل أنت قادم؟ تقدست أسماؤه سبحانه وتعالى، هو الذي يدعوك إلى هذه الدار. الله أكبر، اللي يعيش معها ويعيش مع القرآن يدرك إن كل ما في القرآن عن جنات النعيم غاية في الجمال، واللي فعلا يعقد حياة حقيقية مع الوحي قلبه يطير شوقا رغما عنه إلى دار النعيم. ليه؟ لأنه هو شايف أهل الله وخاصته أمام رأي العين، قد سموا بنعيم ملكهم، اتكأوا على أسرة الخلد، خلاص ناس على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين. فالكلام على الجنة كلام اللي منكم يعيش مع الوحي يلاقي قلبه في حتة تانية خالص، إنك سبحان الله هتجد الله سبحانه وتعالى أو الوحي كتابا وسنة بيوصف لك كل حاجة فيها، كل حاجة فيها، سواء دار الأبرار ولا دار المتقين الأخيار، الناس هتدخل إزاي، هتاكل إيه، هيشوفوا البيبان إزاي، كسبان العود والمسك حالهم عامل إزاي، حتى الخيام الحاجة اللي متنجدة فيها إيه هي، هنشوف الزرابي إن شاء الله واحنا بنتكلم. وبعد كل حاجة ربنا بيقول لك ايه، ولدينا مزيد، لسه في تاني، لسه في كل ده، احنا خاطبناك على قدر ايه استيعاب عقلك، وإلا فالموضوع مختلف تماما، في لسه كلام تاني ولدينا مزيد. عشان كده واحنا ان شاء الله ما نتكلم هندرك ان نعيم الجنة نعيم من اجمل ما فيه، إنه نعيم مش بيقف، نعيم متجدد يا جماعة. يعني إحنا في الدنيا بنيجي في وقت معين نفصل، نقول خلاص كده بقى فصلنا، يلا نروح. طب أنت مثلا مسافر مع والدك ولا والدتك في الساحل ولا في مكان جميل ومبسوط قوي، مهما قعد تيجي في وقت كده مش كفاية كده، يلا بقى نمشي. لكن الجنة لا لا لا، الجنة مش هيتنفع تغمض عينيك فعلا. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت مثل الجنة نام طالبها؟ ما ينفعش، وفي حد قدام النعيم ده ينفع ينام أصلا؟ مش هتقدر تغمض عينك، المتعة هتمنعك. سبحان الله، من أسماء هذه الدار زي ما قلت لحضراتكم ووعدتكم ده أنا يعني أعرج على هذا اللفظ، هي دار السلام. سبحان الله، تخيل إنك سبت الصراط في خلفك وإنت زاحف وبتتحرك مع الوفد السعيد، وفرحة الفوز لا توصف، أعظم فوز في تاريخ الخليقة كلها. عشان كده ربنا قال لك لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. والمد ده عشان قلبك ايه يكون مرتفع قوي ويطلع معاه وهو بيمد المد ده، سبحان الله، يكون قلبك بعيد وهو بيشوف كده. في فوز يا جماعة بيبدأ بتشوفه في اول النهار، في فوز بتشوفه في اول المباراة، ولا دايما الفوز بيبقى في نهاية المباراة؟ يعني دلوقتي يقول لك مصر بتلعب دولة كذا، مصر كسبانة 1-0 2-0 3-0 وباقي 10 دقايق في المباراة، تقدر تقول ان مصر كسبت؟ ما بتقدرش، لازم المباراة تنتهي. صح، ليه؟ لان ممكن يحصل اي حاجة، يقول لك هجمة مرتدة والموضوع انتهى والفريق التاني يكسب. عشان كده احنا في الدنيا ما ينفعش تيجي تقول ان اهل الباطل كسبوا، لان اولا في الدنيا هم ما كسبوش، هم ممكن يكونوا ضيقوا بعض المحسوسات، لكن وسع الله كل اللي المعنويات، تلاقي سبحان الله ان القلوب بتزداد قرب، فكلما ضيقوا مكان اتسعت له القلوب سبحان الله. ومع ذلك أصحاب الصلاح لسه المباراة ما انتهتش، فربنا بيقول لك لا يستوي الاثنين دول، لا يستوي. طيب امتى الفوز هيتم؟ هناك استشعر بقى ان عدينا من الصراط. ان شاء الله احنا هيكون وصفنا باذن الله، بس بعد ما اتكلم على دار السلام هنبدأ نتكلم على الجنة من اول ما نسيب الصراط في ظهرنا. عدينا الصراط خلاص بقى انتهت، هتبدأ الحياة الحقيقية. معقول أنا كده خلاص أعيش الأمان؟ خلود لا موت فيه؟ تبدأ تشوف بقى مين ده؟ ده أيوب. ومين ده؟ ده أبو بكر سبحان الله. شوف الأنبياء عليهم السلام، شوف أيوب عليه السلام، شوف أبو بكر رضي الله عنه. ومين دي؟ أم سلمة. يا تبدأ بقى تقربوا وتشوفوا الناس دي، تشوفوا كل الأشباه بتاعكم ولأول مرة اللي انت كنت بتقرأ عنهم وبتسمع عنهم في القرآن وفي الوحي وفي التاريخ، تفاجئ ان هم واقفين معاك وكلهم عدوا من على الصراط، كل الصالحين معاك والكل واقف منتظر الباب يتفتح. مين اللي هيفتح الباب؟ وهيتفتح ازاي؟ وهنلاقي ايه على الباب؟ وايه اللي هيتقال لنا واحنا داخلين؟ وهنشوف ايه واحنا من بره بره كده؟ يا جماعه نعيم الجنه من بره ده لوحده يخليك تنسى الدنيا، فبالك لو وقفت على الباب، فبالك لو دخلت. اول ما تقرب من ابواب الجنه اللي احنا مش هنستطيع ان احنا نوصف روعتها ولا حتى نشبهها ولا هنتكلم، نقدر نتكلم على بهاء الملائكة وأجنحة الملائكة وهيبة الملائكة ووجوه الملائكة ولا نضارة الملائكة، إنك بتسمع أدخلوها بسلام آمنين. ياه، أنا أول جملة بسمعها من البداية كده بيتقلي انتهى أي حاجة توتر سلامك. الله أكبر الله أكبر. ادخلوها بسلام آمنين. شوف بقى انك تكون داخل مكان، اول ما تدخل المكان ده يتقال لك كده، لان ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يقول الجملة دي في سورة الحج قال ان المتقين في جنات وعيون. طب يا رب الجنات دي معنى اي مكان مش هشعر فيه بالامان، مش هستمتع بيه؟ يعني استشعر دلوقتي انك سكنت في فيلا بس انت الوحيد، استشعر واحد في الصيف تسكن في مدينتي ولا اي حاجة، بس ما تروحش مدينتي في الصيف، خلينا نتكلم حاجة تانية. المهم يعني تروح مكان وتفاجأ انت الوحيد اللي في المكان ده، انت تترعب. ليه تترعب؟ ليه ما تستمتعش؟ لاني مش حاسس بالسلام والامان. ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يكلمك عن نعيم بيديك عنوان الدخول، ادخلوها بسلام امين. يا سلام، يا ترى سلام في الاجساد؟ طبعا لا مرض بعد اليوم، لا عاد في حمى ولا عاد في زكام ولا عندي حساسية أنف ولا عندي مش عارف حلق بيوجعني ولا في سكر ولا في ضغط ولا في جلطات ولا في سكتات ولا في غيبوبة ولا في ضعف في البصر ولا عمى ولا أن رجلي وجعاني ولا إيدي وجعاني وخشونة الركبة، سلام في الأجسام، لا في إعاقات لا في كسور لا في جروح لا في حروق ولا في عيوب ولا في علل. ده إيه المتعة دي؟ هو في كده وأجمل من كده؟ سلام في الأجساد، ما عادش فيه رائحة كريهة من الآن، ما عادش فيه حاجة تتضايق منها، ما عادش فيه حاجة تستقذرها، لا بقى فيه إفرازات معينة ولا أي حاجة. ما عادش من النهاردة جسمك هيعرف الشحوم ولا هيعرف الشيخوخة ولا بقى الترهل ولا الكلام ده. خلاص لا عاوز أنا ألعب جيم أصل مش عارف كتفي إيه، وأنا عاوز أعمل الجيم أصل زوجي بيقول لي إيه. سلام في الأجساد، أنشأناهن إنشاء. أنت بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، هينشئك نشأة مختلفة تليق بدار الخلد. سلام في الطرقات، لا أنت هتلاقي لص ولا هتلاقي مجرم ولا قطع طريق ولا في واحد يقول لك أنت كسرت الرادار ولا نقطة تفتيش ولا الكلام ده. سلام في الطرقات، لا هتلاقي في حفر ولا في مجاري ولا في أي حاجة. سلام في الأرواح، لا عاد بقى في أصلا أنا عندي كآبة، ادعيلي أنا عندي قلق، ادعيلي أنا عندي إحباط، أنا عندي انكسار، أنا عندي قتل لروحي، عندي خنق. خلاص ذبح الموت، الموت نفسه الذبح. سلام في القصور، سلام في البيوت، سلام في كل مكان ليك، لا في جيران مؤذيين ولا في يوم من الايام هتدور على بيت في حي امن ولا تدور لك على مكان ومش عارف ايه ومفيش حد يدخل من الجماعه اللي بيعملوا شوشره والكلام ده. سلام في الاموال، عندناش محتاجين اموال. ليه؟ خلاص انت هتعمل ايه بالاموال؟ عادش في خوف على اراضي ولا خوف على قصر ولا خوف ليه؟ انت مشغول، كل واحد مشغول بملكه. فعلا حبيب قلبي، هو انت النهاردة اخر واحد في قائمة الودود سبحانه وتعالى؟ انتوا عارفين احنا في الدنيا، في الدنيا عم نيجي نقيم حد ونكافئ حد، بنقيم الاوائل ولا بنقيم مين؟ الله اكبر، احنا عدنا التمتسع الذاتي. لسه كنت هتكلم بعد ما نعدي الصراط، احنا لسه في السلام. بنقيم الاوائل، يقولك العشر الاوائل العشرين الاوائل، صح بنقيم الاوائل بس، لكن الله جل جلاله شوفوا اخر واحد، اخر واحد هيدخل الجنة، ده اخر واحد بعد ما يدخل النار ويحاسب على بعض الأشياء التي ارتكبها. آخر واحد ده إلا هيحصل له، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات التي صححها العلماء أن له مثل ملك الأرض عشرة أضعاف، عشر أضعاف الدنيا. يا عالجمال، فاللي عنده عشر أضعاف وده مين؟ ده الأخير، بس ده مش الأخير في قيمتي وقيمتك. عما تعرف هو الأخير في قيمة مين؟ هتلاقي نفسك ارتحت. ده الأخير في قائمة الودود الغني الشكور الكريم، له ملك السماوات والأرض. عرفت إن هو لما بيمنعك ما منعك بخلا؟ سبحانه وتعالى يبخل على آخر واحد أن يدخله الجنة؟ جنة إيه اللي يدخله؟ الرجل ده هيبقى ليه قد ملك الأرض كلها عشرة أضعاف. يا سلام، عشان كده أنت خايف على ملكك من مين؟ مين اللي هيجي في يوم من الأيام يتعدى على أرضك؟ ومين في يوم من الأيام اللي هياخد كده؟ بسلام من إيه تاني؟ بسلام في مستقبلك، ادخلوها بسلام. بلاش يا عم، ما عادش فيه، انت هتنسى الزمن، الزمن ده هتنساه. هو باقي كم ساعة؟ يا احنا هنلعب في الحتة دي قد ايه؟ طب احنا هنشرب مش عارف ايه، طب الابرار هنقعد معهم وقت قد ايه، طب انا لو قعدت مع مصعب بن عمير 10 دقايق وهيمشي ولا هنقعد قد ايه؟ انسى الزمن، خلاص ما عادش فيه انشغال، ما عادش فيه انشغال. مش هقول لك القادم اجمل، لان ما عادش فيه قادم، اللحظه اللي انت فيها الى ابد الابدين، انت يوميا في انطلاق. سلام في الخصوصيات، مش حد هيتجسس عليك، حدش يراقبك، مش حد تبقى وانت بتكلم الموبايل قلقان وانت بتبعت رساله لواحد لا في حد يطلع عليها، خلاص بقى انت مش محتاج اصلا القصص دي كلها. في كل حته صغيره وكبيره بقى في سلام، سلام مفيش حد انت قلقان في يوم من الايام يحقق معاك ولا يوقفك. سلام في التنقلات، هنتحرك في الجنه مفيش نقاط في جوازات، مفيش تفتيش، مفيش انك انت النهارده عشان تتحرك ده احنا على الطرق في الدوله الواحده بتدفع كارتة، هي نتيجة تعدي على الطريق التاني بيعاملك كأنك دولة تالتة فيقولك ادفع تاني، عفنا انا دفعت، يقولك لا معلش احنا بنحبك وانت بتحبنا، كل ما تعدي علينا يعني برضو ايه لازم نحب بعضنا. عشان تسافر من دولة لدولة لازم تأشيرة وحاجات كتير. النهاردة في الجنة سلام في التنقلات، مش محتاج انك تطلع تأشيرة عشان تنتقل من مكان لمكان عشان تستمتع. من النهاردة مفيش مسؤول هيحدد موعد إقامتك في المكان ده أو هيديك إقامة جبرية في مكان معين، انتهى. سلام في الطعام، سلام في الشراب، ادخلوها بسلام. سلام في كل حاجة، في الطعام والشراب، عادش في جوع، عادش في عطش، عادش في حاجة بقى تقف في زورك، عادش في حاجة هي تعفنت ولا إيه، هي ده في تسمم، انتهى خلاص. ما عادش فيه حاجة في قائمة الطعام والشراب ممنوعة لا شرعا ولا طبيا، كله مسموح. زي ما قلت لكم امبارح، زي الطفل الرضيع اللي قاعد يحبو لا يعبأ على أحد، قاعد يتحرك في كل حتة، لكن النهاردة يجي يمسك الفيشة تقول له لأ، يجي يعمل كذا لأ، الجنة ما فيهاش لأ. سلام في الأجواء، لا عاد فيه حر مزعج ولا عاد في برد ولا في تقلبات مزاجية ولا في أي حاجة، لا في غبار مؤذي ولا في رطوبة خانقة، لا في عواصف ولا أعاصير. سلام في التفكير، عشان كده اللي تيجي يقولك إيه، افرض أنا دخلت وما كنتش عاوزة زوجي يتمتع بالحور العين، مع الدماغ دي مش هتنفع تخش بها الجنة. قبل الجنة في حاجة كده هتبقى جنة برضو، الحاجات دي بنتطهر منها، لازم تتظبط الدماغ. واللي يقول انا مش عاوز زوجتي تبقى معايا، تكفي جدا معانا في الدنيا، الدماغ دي لازم هتتظبط قبل ما تدخل. ليه؟ لان الدماغات دي والافكار دي افكار ارضيه، لازم تتاهل للعيشه السماويه، فما ينفعش الدماغ دي بالطريقه دي هتدخل. زي ما في قلب مش هينفع تخش بيه، القلب اللي فيه الحقد، القلب اللي فيه الغل، القلب ايه هو مش معنى فلان ساكن جنب مصعب بن عمير وانا ساكن جنب ابي بن كعب، لا لا لا خلاص بقى، القصص دي كلها مش معنى دي هتتشال من قلبك. ازاي؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في اللقاءات القادمه. ما عادش في قلق انك تبحث على لقمه العيش، ما عادش في قلق انك تقابل مستقبلك، كل ده انتهى. تعيش في الجنه الوانها نفسها تبهرك، الارض المحيطه بيك سبحان الله كأنها سجادة لا أطراف لها. يا ترى هنبدأ نتأمل في إيه؟ هنتأمل في السماء ولا هنتأمل في الشجر ولا هنتأمل؟ أوعى يكون عندك إن الجنة تتلخص في شيء واحد، أوعى تكون الجنة عندك يعني فاكهة، الجنة عندك يعني حور عين، الجنة عندك أنهار، أنت مسكين والله. أنت تعرف نقطة في المحيط. واحنا بنتكلم ان شاء الله، مش عارف الوقت فلت ازاي السرعه دي، بس يلا بقى ارزقنا، هنبقى تايهين مش عارفين نقف مع الالوان ولا نقف مع البلاط ولا نقف مع التربه ولا نقف مع الروائح اللي قاعده بتخرج واحنا ماشيين كلها، ولا نخلع، هل هنمشي بحذائنا ولا هنخلع الحذاء عشان نستمتع. خلي رجلك تلامس النعيم ده، ما عادش فيه خوف من اي تشقق للاقدام، ولا ان الجلد هينشف خلاص بقى السير في الجنه بيزيد رجلك نظافه ونعومه وعطر. يا ترى هنمشي نشم الزهور ازاي ولا نشم العطور ازاي؟ خلونا يعني نقول لكم ان شاء الله الحاجات دي، ومن غد باذن الله نبدا نتكلم عن من اول ما نسيب الصراط في ظهرنا هنكون رايحين فين. وخلي بالكم يا جماعه شان الجنه ده ارتفع قوي قوي قوي في النفوس، وارتفع قوي قوي في الاوصاف. عارفين ليه؟ لان فيها رؤيه الله سبحانه وتعالى، فمكان انت ترى الله فيه. انت عاوز المكان ده هيبقى ازاي؟ خلونا ما نحرقش يعني محطات وخطوات، لكن باذن الله انا اعدكم انكم ستستمتعوا وستخرجون من الكلام عن الجنة بقلوب غير الذي دخلتم بها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بكل خير، ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الختام.